سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلب القاهرة الحية دائما، القاهرة التي تقف شامخة رغم كل المحن ورغم أنف العداء، القاهرة الحية دائما أبدا بشعبها، بأبنائها، بتراثها، بتاريخها، برجالها، بفنها، القاهرة التي لن تموت، القاهرة الحية دائما. نحييكم في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي نتوجه فيه بالدعاء صادقين إلى الله أن يوفقنا جميعا وأن يحقق لنا النصر الذي نستحقه، وأن يمنحنا القدرة، وأن يلهمنا التوفيق ليكون أبناء الشعب العربي جميعا على مستوى المسؤولية التاريخية التي يعيشونها الآن، والتي فرض عليهم القدر أن يحيوها وأن يجتازوها كما اجتازوا دائما كل المحن. نطلب من الله أن يلهمنا التوفيق وأن يضعنا في هذا المستوى حتى لا نحقق إلا النصر الذي يستحقه جهدنا وعرقنا وأرواح أبنائنا التي تراق من أجل أن يحيا هذا الشعب، وسيحيا هذا الشعب حتى ولو قدم من الشهداء الآلاف، عشرات الآلاف، الملايين. ويا أيتها الشعوب العربية، ها أنت تلتقي الليلة في ليلة تجمعنا حول معنى من أسمى معاني الحياة وهو الحب. وغدا يا أيتها الشعوب العربية ستجمعنا معركة لا بد لنا أن نخوضها ليرتفع دائما رأس الشعب العربي، ولترتفع دائما راية الأمة العربية. سادتي وسادتي، القاهرة الحية تعود الليلة لتقدم نجمة الغناء كوكب الشرق أم كلثوم في بدء موسمها الغنائي الجديد، والذي يعلن تماما وبأصدق دليل على أن الحياة تسير فوق هذه الأرض ولن تتوقف أبدا. القاهرة تقدم أم كلثوم في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم، وأم كلثوم بدورها تقدم لنا الليلة عملا فنيا جديدا شارك في وضعه اثنان من رفاق رحلة العمر الطويلة، أحمد رامي ورياض السنباطي. في مستهل هذه السهرة سيداتي وسادتي التي نلتقي حولها جميعا، ستجد أم كلثوم بأغنيتها الجديدة أقبل الليل، التي كتبها اثنان من أعرق فنانين وأكثرهم أصالة، الكلمات للشاعر أحمد رامي واللحن للموسيقار العملاق رياض السنباطي. وكعادتنا دائما مع كل عمل فني جديد لأم كلثوم، تعالوا بنا نتعرف على هذه الكلمات الجديدة التي ستجدو بها كوكب الشرق. أغنية أقبل الليل. يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني، وأسرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنوني، ينشر الماضي ظلالا كن أنسا وجمالا، فإذا قلبي يشتاق إلى عهد شجوني، وإذا دمعي ينهل على رجع أنيني، يا هدى الحيران في ليل الضنا، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ أنا قلب خفاق في دنيا الأشواق، أنا روح هيمان في وادي الأشجان، تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري يا حبيبي من أنا، أين أنا؟ يا بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبا، كم أناديك بأشواقي ولا ألقى مجيبا، تقبل الدنيا على أهل الهوى أنسا وطيبا، وفؤادي كاد من فرط حنيني أن يذوبا، لو عدت لي رد الزمان إلي سالف بهجتي، ونسيت ما لاقيت منه في ليالي وحدتي، يا هدى الحيران في ليل الضنا، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري يا حبيبي من أنا، أين أنا؟ أواه يا ليل طال بي سهري، وسألتني النجوم عن خبري، ما زلت في وحدتي أسامرها، حتى سرت فيك نسمة السحر، وأنا أسبح في دنيا تراءت لعيوني، قصة أقرأ فيها صفحات من شجوني، بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي لا تغيب، وأمان صورت لي في غد لقيا حبيب بحبيب، النوم ودع مقلتي، والليل ردد أنتي، والفجر من غير ابتسامك لا يبدد وحشتي، يا هدى الحيران في ليل الضنا، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ تاه فكري بين أوهامي وأطياف المنى، لست أدري يا حبيبي من أنا؟ أين أنا؟ يا قلبي لو طاب لي زماني، وأنعم الدهر بالتداني، تبسم الفجر في عيوني، وغرد الطير في لساني، وبت من نشوتي أغني، والليل يروي الحديث عني، يا هدى الحيران في ليل الضنا، قد غدوت الآن أدري من أنا، أنا طير رنام في دنيا الأحلام، أنا ثغر بسام في صفو الأيام، كنت وحدي بين أوهامي وأطياف المنى، والتقينا يا حبيبي فبدا لي من أنا، أين أنا؟ سادتي وسادتي، كانت هذه هي كلمات الأغنية الجديدة أقبل الليل، التي كتبها الشاعر أحمد رامي، ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي، وتشدو بها الليلة لأول مرة كوكب الشرق أم كلثوم في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم، التي تقيمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة بدار سينما قصر النيل بالقاهرة. ورامي والصنباطي اثنان شارك أم كلثوم في عشرات من الأعمال الفنية من قبل، بل أكاد أقول منذ عشرات السنين، ورامي والصنباطي يلتقيان معا مع أم كلثوم. فالليلة نلتقي بالعمل الجديد لثلاثة ساهموا في تشكيل الوجدان العربي منذ سنين وسنين: كلمات رامي، وألحان الصنباطي، وأشد أم كلثوم. من منا لا يستقر في وجدانه كلمة كتبها رامي، أو نغمة لحنها الصنباطي، أو همسة شدت بها أم كلثوم؟ هذا الثلاثي الأصيل العريق يقدم لنا الليلة هذا اللقاء الجديد في أغنية أقبل الليل. والمكان الذي يقام فيه الحفل مغاص بالكثيرين من أبناء الشعب العربي الكبير، ليس كلهم أبناء القاهرة وحدها، بل أكاد أميز منهم الكثيرين من أبناء الشعب العربي في أقطاره العديدة. يجتمعون الليلة كما نلتقي نحن بالملايين حول أجهزة الراديو، لنعيش ليلة جديدة مع أم كلثوم، ولتعلن القاهرة أن الحياة فيها حياة لن تتوقف، وأنها ماضية في الطريق، رغم كل التحديات التي تواجهها، ولكن شعبنا قد صمم على أن يمضي في الطريق الذي اختاره والذي لا طريق سواه. هكذا وبكل الإصرار وبكل العزم وبكل الصمود يعيش شعبنا حياته. فمن أجل هذه الحياة، من أجل بقائها مزدهرة يانعة خصبة، نقاتل ونضحي ويستشهد أبناؤنا لتبقى الحياة فوق أرض مصر كما كانت دائما منارة للحضارة ومنارة للخير ومنارة تهدي وتجمع الشمل وتنادي بالحب كل العرب، بل وتنادي بالحب كل البشر. سيداتي وسادتي، لحظات ويرتفع الستار في دار سينما قصر النيل عن كوكب الشرق. أم كلثوم في أولى وصلاتها، في أولى حفلاتها لهذا الموسم، وينفرج الستار الآن عن كوكب الشرق أم كلثوم وسط أعضاء فرقتها الموسيقية الذين يقفون جميعاً تحية للحاضرين بل أكاد أتصورها تحية لكم، وهم يبدأون مع أم كلثوم هذا الموسم الغنائي الجديد الذي ستقدم لنا فيه كوكب الشرق في أولى حفلاته الليلة واحدة من أغنياتها الجديدة، وهي أغنية أقبل الليل من تأليف الشاعر الغنائي الكبير أحمد رامي ومن ألحان الموسيقار العملاق رياض السنباطي. سيداتي وسادتي، أم كلثوم وأقبل الليل. ربنا الليل. أقبل الليل يا حبيبي، يا حبيبي، أقبل الليل وناداني حنين. أقبل الليل، أقبل الليل، أقبل الليل يا حبيبي، يا حبيبي، أقبل الليل وناداني حنيني يا وسرت ذكراك طيفا هام في بحر ظنون ينشر الماء انشر الماضي. سرت ذكراك طيفا أهام في بحر ظنوني ينشر الماضي ظلالا كنا أنسا أقبل الليل أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني يا Thank you. سرت ذكراك طيف النغام وفي بحر الظنون أنشر الماء أروح غيمات في أقبل الليل. أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي. أقبل الليل وأنا داني حنيني يا حبيبي يا حبيبي. أثرت ذكراك طيف النغام في بحر ظنوني تنشر الماضي ظلالا. كنا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أقبل الليل أقبل الليل أقبل الليل يا حبيبي يا حبيبي أقبل الليل وناداني حنيني وصلت ذكراك طيف النغام في بحر ظنوني ينشر الماء فإن أقبل الليل يا حبيبي، يا حبيبي، أقبل الليل وأنا صارت ذكراك طيف النغام في بحر ظنوني، ينشر الماضي ظلالا، كنا Yeah. النار عن عيني ومن قلبي قريبة كم أناديك أناديك يا بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبة كم الدار عن عيني ومن قلبي قريبة كم أنادي أنادي بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريب كم أناديك أناديك كم أناديك كم أناديك كم أناديك بأشواقي وأنا ألقى Oh, تقبلوا الدنيا على أكل لها أنسا وطيبا وفؤادي كاد من فرط خليلي أن thank you. لم أنادي أنادي بعيد الدار عن عيني ومن قلبي قريبا لم تقبل الدنيا على دنيانا أهل لها أنسا وطيبا وفؤادي كاد من فرط حنيني أن يذوب Thank you. تقبلوا الدنيا الزمان إلي سالي فبهجتي. لو عدت لي رب الزمان إلي سالي فبهجتي. ونسيت ما لقيت منكم في ليالي وحدتي. يا هدى الحيرات في ليل الظلام، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ يا هدى الحيران في ليل الظلام، أين أنت الآن؟ بل أين أنا؟ We'll be right back. جوهري ما زلت في وحدتي أسامرها حتى صارت فيك نسمة السحر وأنا أسبح في دنيا طرأت لعيوني قصة أقرأ فيها صفحات من شغولي بين بعض لم يدع لي غير ذكرى والفجر من غير ابتسامك لا يبدل وحشتي يا هدى الحيران في ليل الظلام أين أنت الآن نسمة السحر. ما زلت في وحدتي أسامرها حتى سرت فيك نسمة السحر. وأنا أسبح في دنيا طرأت لعيوني قصة أقرأ فيها صفحات من شهوني. بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب. بين ماضي يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب. وأماني صورت لي في غد يا حبيبي لا حبيب. بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب. بين ماض لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي. Let's do it. Thank you. أقرأ فيها صفحات من شؤوني. بين ماضي لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب، وأماني صورت لي في غد لقيا حبيب لحبيب. بين ماضي لم يدع لي غير ذكرى عن خيالي، عن خيالي لا تغيب، وأماني صورت لي في غد لقيا حبيب لحبيب. السما الفجر يا عيون وغرد الطير في لساني يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر الدهر بالتداني يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم غرد الطير في لساني يا قلبي لا مطاب لي زماني وأنعم الدهر الدهر بالتداني يا قلبي لا مطاب لي زماني نعم الدهر الدهر بالتداني تبسم الفجر في عيوني وغرد الطير في لساني وبت من نشوتي يا من الحيران. صغر بسام في صفو الأيام. أنا طير رنان في دنيا الأحلام. أنا طير رنان في دنيا الأحلام. أنا صغر بسام في صفو بيتو من نار. بقينا وانت خاينا فبدالي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي من انا اين انا. قادر متمكن جريء واثق من نفسه صادق، هذا الفنان من أبناء بلدي، هذا الموسيقار العملاق رياض الصباطي، وهو ينقل بأمانة وبصدق المعاني التي ضمنها رامي كلمات هذه الأغنية الجديدة أقبل الليل، التي شهدت بها في أولى وصلاتها في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم كوكب الشرق أم كلثوم طوال 3 مقاطع كاملة من هذه الأغنية. عبر الصنباطي بشفافيته وبإحساسه الصادق عن معاني الحنين والضنا والشوق والأنين والوحشة التي جاءت على لسان رامي وهو يصف حالة حبيبين يفترقان، ثم في المقطع الرابع من الأغنية وهو يصور حالة اللقاء أو حين يقول يا قلبي لو طاب لي زماني وأنعم الدهر بالتداني، وهو يعبر أيضا بصدق في هذه الحالة وينقل حلاوة اللقاء بشفافية أيضا وبروح الفنان الذي يحس الكلمة ويعبر عن معناها بأسلوبه الخاص. سادتي وسادتي، كانت هذه هي الأغنية الأولى في سارة الليلة الكبيرة التي تقيمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة وتحييها كوكب الشرق أم كلثوم، والتي تعود بها إلينا بعد غيبة طويلة مفتتحة موسمها الغنائي الجديد. سيداتي وسادتي، في سارة الليلة لقاء آخر سوف نلتقي معه بعد قليل. الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.